بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر، يعني من نفسه: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة، لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وإن شاء الله بعد أن يمر بنا ما يمر منها نتذاكر ما يتعلق بأصول هذا الحديث. قال: قرأت على أبي القاسم خلف بن قاسم سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثهم قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أي تحول السند. قال: وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال: أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال: جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن قرن الضبي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما زيادة مسلمة فلا أصل لها. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ابن علي قال: حدثنا مسلمة بن القاسم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر بإسناده مثله. لم نقرأ تخريجه ونكثر الكلام عليه لأنه قد حكم عليه ابن عبد البر جملة وتفصيلا هو وغيره، وهو في رسالة ما لا يثبت فيه حديث، لا يثبت الحديث. عندنا رسالة هنا ما لا يثبت فيه حديث، طبعا الأخيرة. قال: أخبرنا خلف بن جعفر قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال: حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال: حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال: حدثنا حسان بن سياح عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذه الزيادة لها شواهد عن أبي أمامة وغيره تثبت بها. أبي الدرداء زيادة طالب العلم إلى قوله البحر. هذا هو في أوائل الرسالة حديث طلب العلم فريضة إلى آخره، وما في معناه لا يصح. هكذا قال، ساق بعض طرقه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير للمناوي المجلد الرابع 268، والسخاوي في المقاصد الحسنة ذكر أنه عن عدد كبير من الصحابة. ثم قال: ومع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور واسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء. وكذا قال إسحاق بن راهوي: إنه لم يصح، أما معناه فصحيح. قال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده، ومثل به ابن الصلاح في مقدمته المشهور الذي ليس بصحيح، وتبع في ذلك الحاكم. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم في هذا الموضع الذي نقلنا قرأنا: هذا حديث يروى عن أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كلها معلولة، حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. ثم ساق بسنده إلى إسحاق بن راهوية أنه قال: طلب العلم واجب، لم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم، طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وزكاته إن كان له مال، وكذا الحج وغيره، يصلح وغيره على ما قبله. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إليه إلى طلبه حتى يستأذن أبويه، يعني إلى طلب العلم فيه تفصيل. قال ابن عبد البر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث من وجوب طلب في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال، سيأتي كلامه لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم. وساق رقم 33 عن ابن المبارك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه، وسنده صحيح، وسنده صحيح إلى ابن المبارك. طيب هذا الذي أخذناه هو مختصر وخلاصة ما سيمر بنا هنا. الحديث لا يثبت إسنادا ومتنه ثابت وله أصول. إلى هنا وفقكم الله.